طالب بلد الصفحة كده من فوق إلى وزارة الاستبيان في أمريكا الفكرة. ده ممكن يبقى سؤال أورال أو إم سي كيو. الاختيار بتاعنا هو وزارة الاستبيان في أمريكا الفكرة. مهم جدا أعرف إن مجال في 5 و6 و7 و8 و12 هتكون جاوب ريت. يبقى ريت النفس الرضا في ست جد. يبقى ريت النفس بتاعنا يبقى ريت النفس بليت صوت الصدى. بريت من هاني فورد بليت وستيل فورد. هو اكبر بريك في التقنيه بريك فلاد بريك ياس بريك. لو تبص على الفورد انت بريك ده بقى العصر كام بريك؟ العصر دي بتستخدم بريك كام كده؟ كمان بتستخدم بريك نيو مراد يبقى الناس بتعمل لما يرجع بقى يسمع الناس بتاع اني هقرا ليه الهيومر. وبالتالي الناس لو طريق من اللونج هيد والميدل هيد يفصل على الباك. انا مش فاهم بقى ماسك جروب اسمه بايرا جروب اعلى منه لابا هيد اوف ترايسبس واقصى منه ميدل هيد. بعد ما يلف يجي على اللاتر سايد كده يجي على اللاتر سايد يجي على اللاتر سايد يخرج سيستم اسمه لسه التمسك السيستم من ورا ويسحب قدام تاني. فلو جيت اشوف لما انت غير كده على اللاتر سايد يا ولاد تبقى ده كده لسه التمسك السيستم افروم. بعد ما يفرموا يظهر النرجع تمام تاني ده كلام كويس قوي. النرجع نازل كده النرجع نازل لغايه اللاترال ايبي كونزايد وهو نزل قدامك تعيش واضح قوي. ليه؟ في عضله اسمها بريتش يوريديان نايم وراه بريتش يوريديان نايم وراه بريتش يوريديان نايم وراه وقدامه البريتشيان قدامه مين يا ولاد؟ البريتشيان. فعلى هذا الوضع هبصرها في المنطقه دي قالت له بريتش يوريديان نازله كده والبريتشيان قدامها كده وبينهم النرف اسمه النرف اللي بينهم ده بريتشيان نار. ولما يجي عند اللاتر ايه بيكون دايت؟ اسمه ريدا نرف انت سوبرفيشال ريجن وبوستيريور انتر كوستيال. يبقى انت بتطلب سؤال طلب عندهم ده من الضمير النرف اللي عندي ده سميته ريجا نيرف. احنا كمصريين بنتحط جدا الى مثل اسوء الاستحاله. عندنا سؤال ريتد اسمه لفظه كده ديسكرايب ريجا نيرف ان اكزيلا اند ار. تطلع من لجنه تقول لها اسمه مفاجاه لا مش مفاجاه لجنه تقول كله اسف عليه. ان احنا اتفقنا ان عندنا سؤال اسمه ديسكرايب ريجا نيرف ان اكزيلا اند ار. مش كده بس يبقى احنا قلنا ده كله سؤال ريتد. سؤال ريتد بتاعنا ده زي ما بقول ريجا نيرف بيمشي فين يا ولاد لما كده؟ قالوا في الاكزيلا والقمر. الناس بتطلع معايا في الدرجول. لو انا بقصد كده العظمه دي تبقى عظمه فين يا ولاد؟ الكبد. ادي الكبد يا رسول الله من قدام وادي العظمه دي سميتها ولاد هيومر محطه سرحان. انا كويس هنا في عظمه قدام اسمها العظمه دي صار الكبدات. ودي مين يا ولاد؟ هي الاسمير واللي بتدفع عليها اسمها نفسه من الضفدع. طب اللي نزل دي تبقى لونج هيد اوف مين؟ ترايس. والحته الصغيره دي يعني هيد ميديا هيد اوف ترايس. كلام كويس قوي. الارض اللي نزل من فوق الضغط ده انهي ارتري؟ اكزيلري اكزيلري اكزيلري. نكمل بريتيا بريتيا حلوه جدا تاخد اسم الارنر ريد. الناس هتمشي ازاي؟ قالوا في المشي ورا الثيرد بارت اوف اجزيري الارض ويبقى وراهم بوستيور اجزيري. بعد ايه؟ ورا الابر بارت بتاع بريتيا الارض ويبقى وراها لونج هيد اوف ترايس. فدخلوا في السبيس اللي بين اللونج هيد والميديال هيد ومشي على الهيومرس من ورا. وبعد ما مشي ورا اقول لكم السيستم ده مين السيستم اللي هفرمه؟ لاترال انتر ماسكولار سيستم. ولما اخرمه من ورا واجيبه قدام تاني يوصل اللاترال ايبيكوندال. اقسمه لكام رينج عند اللاترال ايبيكوندال؟ قالوا اثنين سوبرفيشال ريديان وبوستيريور انتروس. قالوا الحته دي من الفورس متباينه ليه؟ قالوا اصل في عضله وراها اسمها بريتيوريديان وعضله نايمه قدامه اسمها بريتيانس. الحته دي ما بقالوش واضح قوي. تبدا تسال سؤال مين نرجع عند هنا تاني نرجع ولاد ريديان نرجع. يبقى ريديان نرجع لاخر مره. بدا في منطقه مين يا ولاد؟ الاكسيل جاي من انهي كور؟ بوستيريور كور. هينزل ده اول اوردلات ماشي على البوستيريور اكسيل قدامه وراء قدامه ابتري وراء عضلات. العرض اللي قدامه مين؟ اكسيل وراء مين؟ ثلاث عضلات بوستيريور يخش الارض قدامه البريتيا الارض وراء لونج هيد اوف ترايس. يجي لك التسديد كده بين اللونج هيد والميد اللي راجع على المين يبقى ماسك جروب اسمه سبايك بين اللاترال والميد. يلف يخرج سيستم اسمه لاتس اللي بتلد على الفرونت على اللاتر سايد بين البريتيال وبريتيوريزات قدامه بريتيرس وراه بريتيوريزات ماشي بينهم. يوصل للاتر ايبيكوندال في الفيوريتا الفصفى اقسمه لكام برانش؟ اثنين سوبرفيشال ريديال وبوستيريور انتر. ده مين نرف دوت؟ ريديال. بتسمع في بيتنا كده وجاوب تسمع عندي سؤال اسمه ريديال نيرف ان اكزيلا اند ار. مش كام ده لا ده جزء من السؤال وسؤال تاني. طب عايزين له برانش. قالوا هو برانش ايه؟ قالوا لي ارتكيولر للاكبو جوينت ماشي ده اخر برانش شايفين هو اللي هنرجع على بعض دلوقتي قبل ما تلف. ليه الثلاثه بس اربع عضلات ونص بتديهم؟ الاربع عضلات ونص اللي بتديهم يا ولاد بيحصل لك اربع عضلات ونص. الاربع عضلات ونص اللي هم بيديهم مين؟ قالوا الدكتور نص البريتيان اللي عارف فينا داخل بريتيان كان نص مصر وسينيوس ونص ريد والتلات وال 127 مين ال 127 لو تفتكروا؟ بريتيوريتين اكستنسور كارباري دالسونجر وارجوين. زمان زمان زمان قلنا كل الباك فور ار من بوستيريور انت بص اصنع ده واحد واثنين وسبعه. يبقى لازم تبقى سؤال مين العضلات اللي هتاخد نرف السفال من الريجن؟ انا عارف منكم اربع عضلات ونص. مين الاربع عضلات ونص دول؟ على نص البريتين موافقين وتركز زي الفل وزائد ال 127 اياهم اللي هم مين؟ ederiz son gün. Bağdat'ta Mankoni yatırıcı da ben size muhabbet aldım. Enel Mevlet Tuvalet Kamiyen Hena Hayt Dillum Gehen ve Midyen Hayt. İbaba Midyen Hizim Rasa Sabray Kabrit ve Nisaray Sesliğin Lung Andilin. Lung Gehen Yorumla Alatul Tabu Midyen Hayt Mert Yorak Midyen Hayt Mutmanı Bök Al. Tabhati Dina Minasın Tabtakta Rasyel Asil Arsin ve Kutimu Tesamitu Hengzidir. Bu ile kabdik afişe tutabiliriz bu esmu Midya insanlar sorusu Bistuatla sahibi dinler halim Kabdikler bir yöre bir de harf biliyor Ezen bütün var kelimeler her şeyin ekledim Bu yok rasyon bir kavar Kabdikler bir kabdik yapınca Anlandır her bir kudin ekledim Akenil bilim ki lorol minuriz İlhet saminuriz İlhet saminuriz İlhet saminuriz Ruh bil midyen hep Hedabet ki kabdik anlanıyor Mesafiler anlar kulletler anlıyor Tamiler bilim ki lorol minuriz Anlar kulletler anlıyor أنا أخي على أرض بحفظ الصوبة أول مش مهم بقى أحفظ إن البريش اللي راح للميديا هي اسمه أنر كلها تانر وليس سميته أنر كلها تانر عشان بس كان بتأنر نمر وناس اللي الميديا هي تجد آخر تنس من الفرطة من الأمر وبتشاهد الصورة دي يستحق سؤال الريد يمر هو على الميديا الطايف إدى مين ومين قالوا إدى عدى الصين لو جهد السترايسس وميديا هي كويس جدا الموضوع الناس بتذكر كتير او الخطوه الثانيه في المذاكره مش اول ليله او الدنيا ظلمت كويس او ده لو تعرفش انت تعرفه ده انت اللون ده والميد ده انا بموت وبحفظ قوي قوي ده اللون ده ده اللي رايح للميد ده ده بيعمل كذا بيروح للميد ده ده جاب الثلث الاخير وهو طويل ورفيع سلندر ومشي جنب الحنر نار وسمينا حنر كلها ترنر انما اول مذاكره لو قفلت بلاها كامل لحظه اللي بس فكرت الصبح يبقى بالتالي انت اللون ده ومين ده ليه وقفلنا على كده دايما في مذاكره تعقد في مذاكره تكسب فيها بكسب فيها ان انا لما مخي تهني طبعا اريح الفهم قلنا في نص نص واربعه ونص على نص البريكانس والترايسس 327 دول عضله الاكيد دي طريقه اكثر تعقيدا شويه يبقى بدات تقل وهو ميديا هو على الباك وهو لا حلقه هو ميديا انت مين؟ انا سالون ايه؟ والميديا ميديا الحمد لله رب لما هلو خبارة بقى هيمشي على الباك في الفاير جروب انا قلت للفاير جروب يعمل ايه؟ يدي اللتر هيد اوف ترايسيس برين والميديا هيد وكمان يبعت العضل اسمها عن كل يبقى ادى اللتر وقعد على الميديا وبعد برنش مين؟ عن كل لحد معايا ترايسيس كنت قلت نسبة اللي بيحصل عن كل اللي كان بيخرج من الميديا هيد وديها اديشنال اوكسجين لو ذاكرت ترايسيس ما ذاكرتش من فرق قعدت اسال ده بس الناس لغايه دلوقتي هنا ادى ايه وورا ادى ايه وده مذكرة بتقطع تقرا برنش يا تقرا لعبت وتقرا برنش من الاب وهي هتنصدم وننقل الحمد لله طب هو هنا بيصبر لي بقى في الاول انت لمس هيد وميديا هيد طب لما راح ورا انت برنش صبر لي لسه الهيد وميديا هيد وانت هنكون كده كانه ده عضلتين مين العضلتين اللي زيهم؟ قالوا ارترايسس وهنكون خرج السته من اسمه لسه انترناسيونال مش بالبريكيرس وبريكيرس ده هما الاثنين وكمان الاكسنسور كارفايرس دي انا ستونج فمين العضلات اللي بتبلاي فين؟ ميديا وعلى الباك ولاترال لحد الترحال يبقى انت مين بقى على الميديا؟ انت لونج هيد اوف ترايسس وميديا هيد اوف ترايسس الحمد لله رب ولما راح ورا انت اللاترال والميديا وبرانش الانكونيوس يبقى خلص على العضلتين ترايسس وانكونيوس طب لما كمل على اللاتر طيب انت الباقيين اللي ما انتهوش بريكيرز اللي ماشي جنبها وبريكيرز وكسنسور كارباين ديال دونجاس يبقى كده لو انا خدتهم بقى بيها مين اللي وصلت للسبلاي انا نص البريكيرز وترايسس الحتتين الساحه وانت ايه بريكيرز كسنسور كارباين ديال دونجاس والانكوين قد فينا ينزل يقول لي كده ولاد ايه برانشات مصر برانش انا ما بنساش كنت مش هتسال ايه برانشات مصر اللي انا بقى ولاد قالوا ليه مش هم خالص ما يقدرش قالوا بس بعد كده عايزين برانشز اللي مصر هنا انت مين؟ انت لونج هيل وميت هيل لما راح ورا كمل الترايب لا تبقى وميت وانت الحته اللي تعتبر فور سيت بتاعتها اللي هي مين؟ هنكون ولما ظهر على اللفت ار سايد انت مين بقى؟ بريكيرز وبريكيورتيرز والسنسور كارفايرز دي انت تخصهم بينك ونفسك كده للجلابه اربع عضلات مش كم بقى مين الاربع عضلات النص دول؟ نص البريكيرز والترايسس وال 127 مين ال 127؟ بريكيورتيرز والسنسور كارفايرز دي انت وكان وان بوينت الناس اللي ليك سينيور برين ليه كده؟ الراجل ده عامل زي ده في الكوره ما يجيش فاكر بس حد تبعت له فيلم البنت سوت تطلع منه وقالت عليه ده طيب لسه ما راحش. يدي جسم الباكو ظهر لغايه الاوريكيه المرتبه. يبقى ده ريفرشن بوستيريو سينيور سيرفنس ارك ده هم هو فين؟ لسه في الاجزله. يبقى النيرف في الاجزله راح للارض اهو رايح. يجي بقى الفراش تشوف البنت اللي بتقول لنا بوستيريو سينيور سيرفنس ارك. بوستيريو سينيور سيرفنس ارك ده الطبيعي الجلد بتاع الارض منين لمنين؟ من فوق لغايه الاوريكيه المرتبه. راح خدت السبايرال جروب نتاكد فيه السينيور فان. السينيور برانش دول دول محل تاخر بص على البورد اللي هنا دي يا ولاد اقدر اسمع الفرق دي لون دي هيد. طب مين الهيد اللي هنا دي؟ لا والهيد اللي هنا دي مين؟ الهيد هيد والهيد كده بتركب على دور كده ترانسيم اللي هيد. انا لسه بتقول ايه بقى؟ اقول ان هو الهيد كده يطلع منه برانش اسمه لور لاتر سينيور سيرفنس ارك يخرج من العضله دي ويروح للور بارت بتاع اللاتر سايد اسمه البرانش ده لور لاترا كيوتينيوس نيرفوس ارك. يدي الجسم من اول الدكتور بروس لغايه الاسم. بعدين هناك في دريس الكامبريت كان ليه بنش اسمه ابا لاترا ده بيدي اللوبا لاترا من الدكتور لغايه الاسم ادي السينيوس بريس. ويدينا السينيوس بريس تاني يخرج نفس العضله اللاترا ليه روح للباك فور ارك اسميه بوستيريور كيوتينيوس نيرفوس فور ارك. عدد البرانشاته اللي ساعدها هو في السبايرال جروب. ايه برانشاته في السبايرال جروب يا ولاد؟ انت برانشين بوستيريو سينيور سيرف اوف ذا فور ارك ولو ان انت سينيور سيرف اوف ذا ارك بحيث راس كده اريد ان ارسم الحدث اللي عليا وجات الارك هنا كده. عايز اسال ايه اسماء السينيور بريتش هنا في الكتاب؟ هنا في الكتاب الناس اللي بتكتب السينيور بريتش اللي بتهنى هو مش في السبايرال جروب او قبل ما يروح في السبايرال جروب في الاجزله. في الاجزله هو عارف انه لازم الارك خلاص بيجي بقى على السينيور بريتش. هو في السبايرال جروب عارف انه هيروح على الاثر سايد بيجي بقى على البريتش اسمه اللي هو الاثر. طبعا الهدايا كده وعارف ان ابنه لسه كتير وانت لسه هروح على الباب بتاع الفور ار مع البرانش كمان اسمه بوستيرو سينيور نيرف اوف ذا فور ار. عايز اسماء الثلاثه سينيور برانش منه طلعوا منين وسبلايت ايه. يبقى لما كان على الميد سايد هنا في الاجزله ادى مين؟ البوستيرو سينيور نيرف اوف ار. لما في السبايرال جروب هيدينا كام سينيور برانش؟ اثنين بوستيرو سينيور نيرف اوف ذا فور ار ولو لاتر بتاع الار. لو لاتر بتاع الار ده من اول منين لمنين؟ من الدلتويد لغايه مين؟ الال ده كمان كويس. والبوستير ده بتاع مين يا ولاد؟ الفور ار. احسن فينا ده الجزء يعني ليه كان نرجع على بعض من ساعه ما بدا وعندنا في الكتاب في السبلاي ايه وفين وبدا ازاي؟ محدش يبقى ده حكايه. بدا في منطقه فين؟ الاجزله. انا ده ايه؟ بدا بهايند مين؟ سيرد بارت بتاع عصر اسمه اجزله. لما بدا في الاجزله فوق مين اللي وراه؟ عضلات البوستير وراه اجزله. دخل على الارض مين اللي قدامه؟ بريتش الارض. ومين وراه؟ لونج هيب اوف لذلك في السبيس اللي بين اللونج هيد والميديا هيد رجع ورا على الباك اوف ذا هيومر ستش في الجروب اسمه باراجرو ماشي بين اللاترال هيد والميديا هيد هما الاثنين نفس الطبيعي قريب. طب بعد كده الجروب تطلب اسمه لف من ورا لقدام والديسنت على اللاترال سايد بتاعي بين البريكيال وبريكيال يوصل على الليفل بتاع اللاترال ايفر كونزايد اقسمه لكام برانش هنا الاثنين سوبرفيشال ريجيال وبوستيريو انترو. الريجيال نفسه من ساعه ما بدا لغايه ما وصل هنا ايه برانشاته؟ articular للإلبر جوينت قبل ما يعمل شيء خلاص كده لسه ده اخر بلان. عايزين ماسكولار مين العضلات اللي فيها؟ انت اربع عضلات ونص ترايسس وانكونيوس و 227 ايام خدتهم ازاي؟ هو في الاجزله لقى جنبه اللونج هيد وبعد كمان الميديا هيد تمام. ولما راح في السبايرال جروب ادى اللاترال والميديا وبعد الانكونيوس فخلص على دول خرج سته وجي كده ادى مين؟ لازم بارت بتاع البريتشنس اللي مشي كام ساعه وبريك يور جيت وستنس وسرفاي جيت الحمد لله اكتين البريتش سو فاير. انا دكتور قبل ما اروح للارض بعت له بوستير كلينيس نيرف وقبل ما اروح للاتر سايد بتاع الفور الارض برضه بعت لها اللي هو اللاتر وبعت كمان للباك وفور ار. عايزين اسماء كتين البريتش تبقى لكم كده وتبصوا ايه اسماء كتين البريتش؟ بوستيريو سينيور سيرف اوف ذا ار بوستيريو سينيور سيرف اوف ذا ار بوستيريو سينيور سيرف اوف ايه؟ اوف ار وبوستيريو سينيور سيرف اوف ذا فور ار ده منتهى الهبل ده يا دين يا ولاد لور لاتر سينيور سيرف اوف ذا ار لور عشان ندي لور بارت بتاع اي ناحيه لاتر سايد لور لاتر بتاع اي جزء الامر اسمه لور لاتر سينيور ده كلام ده مين ابن عندي اللي سميته ريديا نيرف. احد فينا بيقول لي ريديا نيرف لغايه ما الاسم في اثنين. طب ده ايه من حضرتك؟ اسمي اربع عضلات ونص وده ابن جلد جلد الباك اوف ذا ار وجلد الباك اوف فور ار وحته من اللاتر سايد من الديستويد لغايه gelir. Neden Rahim'in bereçleri rahmet ve kutlar? Bu sirup minyatları bunlar. Ve kutlar, bu sirup minyatları bunlar. Hatta suvarı değil, ne o vallaha da kısa görmüş ben bir kere. Zeminin birden hızret tabine min yanıyor. Rahim'in bancılar sahibi kondan, tebletin suvar pişen uydi. Suvar pişen ismi suvar pişeriydi. Şarkısı suvar pişeri ve kendisiydi sıra. İsmi suvar pişeri. Bu senin ismi bu sirup ezağı. Sıvarpişlerin diye bilansı kuru elde kontinuvi. Sıvarpişlerin diye o zaman elde kontinuvi. Şunu bu sana doğru bir göz al. Kontinuvi elde etti değil, elde kontinuvi. Kalıp da zayıttı. Sıvarpişlerin diye elde o zaman elde öküleri. İlhancı da ben tabi sahin evi evi evi aralarda kida alhamdülillah. Nuhusti kida babam muhassı da sahin. İlhancı da öyle bir for armor diye isme elde beni. Ne for armor da bak şimdi anlıyor kida öyle elde beni antar. Was the thumb, was the index, was the middle, was the ring, was the little thing. And I'm not the human of the way with an easy ego condite. Was the man that is there with an answer ego condite. And I'm not smith or day, boss of smith or day. And I'm still lying here, the guy is no break yet. It's no break yet. It's no age, break. And then I break you into the kid. It's no answer or break. It's no break. Mahad is there, inshallah. And he's in the middle of the most, and he's in the middle of the world, and I'm in the middle of Azim kan beni çürüyce nerede devletti ki? Bostiyo ensar osya, sıvar pişeri. Hem de sıvar pişeri diyecek ki dinye, sen sosyalden sosyal onun soru gibi, onun yeri ki, arı sütüye de vahdu mu, nasıl öyle vahdu? Gibi sıvar pişeri diye de bir şey de gittin. Bu bostiyo ensar osya, sen şey de gittin, Allah'a bu işe diye demişken buna, gibi hem de hemen asam, asam, asam, asam, asam, asam, asam, واحد إيه واحد إيه واحد ماس كولار واحد كوتين الماس كولار هو البصير انت روح وكوتين يصير اسمه سوبر فيش شديد ده نحن نتكلم عليه الأرض السوبر فيش شديد ده ده يبدأ هنا كده سكيورتي الفوز حلو أو ينزل لازم من الأرض اللي ده لغاية آخر 7 سنتي ويتوقف على هيك طولته على هيك ما بالظبط كده بالعضلة العضلة دي عملتها بسايد اسمها بريتيو ريتيال اسمها بريتيو ريتيال سوبر فيش ريجر كده ماشي جنب ريجر ارض على اي ناحية منه على طرفي انت تتوقع جدا لكن لازم يبدا بحرف اليو وكان بيعدي ورا الميديا ايفون دايت ويخش فوق هارم وينزل كده مين نمر ده كان اسمه على نمر اقول جملة غريبة جدا ان الرباد بتحوط الاراضي ان الرباد بتحوط الاراضي دي مين الاراضي الاقصر الفارسين بطبعا وان الرباد كده افر فور ارض تو نيرفز محوطين تو ارض بعد الكلام ده في الشفق من قرار في اللور اللفت العرض الارض تهلا تحاول النار بس تبص على دور كويس بس قال لي اخر السلم الاخيش ابن النار وده ابن الارض وده ريدي الارض تري وده سوبر فيش شريك انا لما اتصرح قصه كده قدام مين اللي عندك كده مين وكده لاترال عايز اسال كل واحد بتفرج على الميت ده مين اللي انت بتقول ايه قالوا ده ابن النار والارض ده ابن الارض والارض ده اسمه ريدي الارض تري والنرد ده اسمه سوبر فيش شريك النار سوبر فيش شريك النار ده بلد ينزل من فوق لتحت لغايه ما يوصل لغايه 7 سم من هنا طول ما هو نازل بدرس بعضل اسمها بريتيو ريديال قال لي يبقى نزل بالعضل اسمها بريتيو ريديال ايوه انا مش فاهم ايوه انا مش فاهم يقولك ايه هو مش فاهم بعد كده بريتيو الولد دي ولد اسمها بالعضل اسمها بريتيو ريديال انا عارف انك مش فاهم البريتيو ريديال زي ما قلت محدد سرحان مش هو اللي فايت قوي لو جيت قلت لكم كده ولد بس محدش العضلة دي موجودة كده على الرد على الصيف اسمها العضلة دي بريتيوريتي قالوا بعدين اللي بيبقى ماشي دي ده كده يلف رجل عضلة لما تيجي على كده النمر بعد ما كان جيب لها يمد جيب تحتها يبقى النمر بيتقرب كده عضلة طب حلو قوي يبقى انت طول ما انت ماشي في الفور ارم من فوق لتحت العضلة عاملة ازاي لسه على الرد على الصيف اللي بيبقى ماشي دي للعضلة دي للعضلة قبل الاسم وقبل ريتش جونز ب 7 سم يعمل ايه النمر يقول يلف ويرجع لورا ويخرج من تحت العضله ويعمل ايه في الفاشيا يخرمها وينزل على ناحيه الاناتوميك الاسنابلوك ويتقسم لخمسه دور سيلز دي سيلز بيت اللي ذاك الاناتوميك الاسنابلوك كان له ماشي في نار اسمه سوبرفيش شريط هتقسم لكام برانش ولاد فايف دور سيلز دي سيلز بيت عايز تبقى صح قوي انت لو بتبص على الجثه من قدام ده لاترال ايبيكوندايت وهنا بص للريج النار هدينا بريس اسمه سوبرفيش شريط ينزل من فوق لتحت بالظبط بالعضله دي مين العضله بالظبط بيها دي سميتها بريس نيو ريديال ما فيهاش ثم أمشي ماشي دبلها قبل ما يكسر 7 سم يبدأ يكبر الجوار فيتراجع يبقى ينزل من تحتها ويقوم أني فاشيا يديب فرش وينزل على نفس أناتوميكال الصابون ويجهز اللي كان برينت 5 دور سيل ديجيتال برينت 5 تابلت دور سيل ديجيتال برينت ودول هتصبلاي ايه؟ هنعرفهم دلوقتي كل واحد زي ما بيشتغل معايا قالوا ليه؟ الناس اللي سمعوني كويس وواثقين اسمعوني كده 177 الناس اللي كده مكتوب يا ابني سوبرفيشال تيرمينال برين اللي هو سوبرفيشال ايديا ده الديستنت ان ذا فوكا لاترال للفيرتشال ارتري ديب للفيرتشال ارتري طول ما هو نازل في الفوكا ارتري هيبقى لاترال لمين؟ لريد الارتري بضغط بعضله اسمها فريسيو ريديال كويس ابوظ صار فايف 7 سم ليه ابابرن قبل ما يوصل لسه 7 سم اتس ايمرج ايمرج بتاعي يخرج يطلع لبره كده يخرج قالوا emerges from this من تحت ليا وايه؟ البريكيو ريديل ويجيب تاني فاش شغلات دي فاش كان المفروض الكتاب هو بيشرح كده ويرجع ورا ويخرج من تحت البريكيو ريديل مش فارقه بس يبقى فهمنا يبقى الناس بيلبس تحتها والناس بترجع ورا ويخرج من دي فاش وبيبيت دي فاش وانتر الروم بتاع ليا وايه؟ اناتوميكال الصابون وات از ذا بادجت انت طيب هرس كلمة دور ده كلمة فايف دور ده دي تمرين لك عاوز اتقل الصفحة دي كده دور ده دي يبقى مرة تاني الناس اللي سامعيني ولا مجمعين عندي هنا كده في عضلة دي عضلة موجودة اسمها بريتيو ريتين انتوا مركزين شريط الهمش ازاي قالوا في الصور ده شديد ده لا ترى الارض ده اسمه ريد الارض ده قدام قبل ما يرس كام سنتي 7 سنتي يلف تحتها كده ويرجع لورا ويعمل ايه في دي فشل يخون عشان يمشي تحت الجلد روح على نفس مين الستيت ده انا كم الصابون وهناك هتشوف كام ريت كام فايف دوبل ستيت ديجيتال بريت كام دوبل ديجيتال بريت كام هبص على الراجل كويس قوي الناس اللي بتسمع يا ولاد لما راح ورا هتحس ان 5 دوبل ديجيتال بريت الناس اللي مركزه قوي قوي ريت مجمعين لو جيت قلت لكم ده هاند من ورا هاند من ورا هاند من ورا هاند من ايه يا ولاد من ورا ادي المنظر بتاع ما حدش سمع هاند ده هاند من ورا The first metacarpal bone was approximately parallel to the distal parallel. كويس قوي. أنا حاطط إيدي كده في الورا، كده أنتوا شايفين إيدي في الورا. أنا تعرف تقول إيه؟ قبل تقول إن إحنا كان عندنا عضلة زمان اسمها داكتور فورس تونجز بتنتهي في الفيرست متاكاربال. وإكستنسور فورس بريفي تروح للبروكسيمال بيرس. وإكستنسور فورس تونجز تروح علينا عقلة للدستال بيرس. قالوا بعدين اللب بتاع اللي لف رجع ورا ده اسمه صبار في الشريط. يخرج الديب فاش وروح على نفس اي اثنين اناتوميكال ستامبوك تقسموا كام برانش شغلات خمسه واحد يروح للاتر سايد اوف ذا مين اولاد اوف ذا ثامب اللي هي ريديال سايد واحد للميديال سايد اوف ذا ثامب ماشي كلام واحد للاتر سايد اوف ذا اند زي الفل واحد للادجستنس سايد بتاع الاندك والميدل واحد للادجستنس سايد بتاع الميدل والرينج هو الدكتور ما بيكملش الخطوط الاخر اللي هو قصير اه طبعا قصير اكيد انما في نفس الوقت في سبب تاني ما بتكملش الخطوط انا الله ينور عليك اصل الميديا نرف كان بيلف في الجوار فالنرف دي كتير بس ما فيش شريط ده كله جلد هدي جلد الصلاه انا بديهم لغايه انهي ليفل بقى ما بيكملش اللي هو على الاخيره لان كان في نفس ذاكرناه ميديا النور كان بيلف في الجلد لورا قلنا الظوافر بتهيدريت وكمل لحظه ده كله فبالتالي يبقى النرف مش هيوصل لغايه يبقى هنسال سؤال بس انتوا مش هتجاوبوا السوبرفيش شريط ده ما خدش ترحال السوبرفيش شريط ده بيبدا قدام نازل لاترال لريد الارض لاترال لريد الارض لاترال لريد الارض مضغطين بعض الاسنان بريك يور ريدال يلف يرجع لورا يمرج من تحت العضله ويخرج من الفرش ويروح على الناحيه اثنين على اتوميكال ستاب بوكس ماشي في الروب بتاعه مقسوم لكام برينش خمسه الخمسه برينش دول هيروحوا فين؟ واحد للاترال سايد اوف ذا ثامب اللي هي ريديال سايد واحد للميديال سايد واحد للاتر اوف ذا اند واحد للادجسنت اند تو ميدل وميدل ورينج زي الفل البريكس دي بتوصل للعقله الاخير ولا تتوقف بدري هل تتوقف بدري لان في نرف بيلف كده ما بيتمحرمش بعد الوقت وبالتالي يبقى ريت النرف سبلاي ايه؟ سوبرفيشال ريت اللي عندكم في هنا كلنا هنا في الكتاب وقاعدين الصف سوبرفيشال ريت بتاعنا عندكم في هنا هيعمل ايه؟ اول صف ادينا تو سيرفيس اوف ذا باك اوف ذا هيد تو سيرفيس اوف ذا باك اوف ذا هيد انت تو سيرفيس تو سيرفيس تو سيرفيس تو سيرفيس تسجيل الباك اوف ذا هيد تسجيل الباك اوف ذا هيد جلد ادى جلد وانت الصواب اللي جت تاني وقت الاولاد لما كده قالوا بريه الصمت بنقطه اللي جت الروس والدليل تعرف الروس والدليل يعني ايه؟ بدايه النيل يعني بدايه الفعل كل واحد فينا في ايديه ضافر يبص على ضافر الصبع الكبير ضافر الصبع الكبير بدايه اسمها روس ده عند بدايه الفعل يعني الريت النبض بالصمت يوصل لغايه الروس والدليل يوصل لغايه مين؟ الروس والدليل ده كلام كويس قوي ده في الصمت اما بالنسبه للبيت وبينا مع بعض في الاندكس يوصل منتصف الميدل ثالث نص الميدل ثالث طب والميدل رينج والرينج والميدل والرينج يوصل لغايه البروكسيمال ثالث بس انا بسال سؤال للناس التقليد الناس بدور الصلاه ايه وايه بقى لو ما كده الناس بترجع ورا ولما رجع ورا ادى الصلاه طب حد ادينا كتاب كده ولقيت دي سابت الملك كل واحد هنا في الكتاب ولقيت ادم الصدر عندنا ولقيت في كتابنا ادم نزل كده هنقول ايه؟ النبي بتاعنا ولقيت صفحة 278 من مرة الدكتور الأسبك بيطلعلي النبي ده بيطلعلي مين؟ الدكتور الأسبك تقلقت الأيام اللي بعد كده في سبب الذهان كان كويس أوي بيطلعلي كمان مين لما خدت الحين قالوا بيطلعلي لسه 3 and a half fingers at 4 ال 4th digital brain 4th store the digital nerve بيطلعلي الريجيال فاز بالصمت اللي هي اللاتر ثانية والسكند بيطلعلي الريجيال ثانية والثالث بيطلعلي اللاتر بتاعت الزين والفورت سبلاي الاسيست بتاع الاندكس والميدل والفورت اللي هي ولاد سبلاي الاسيست بتاع الميدل والريك الحمد لله رب قالوا طيب ما بدا يقول وصف كده اللي انا عاوز اوصله الدور ده ديجيتال نيرف تو ذا ثامب اكستند لغايه الدسته الثالث مش كلها بقى لغايه الروس بتاع الثامب ويقف على كده ما يكملش قالوا ده فور ذا اندكس يوصلوا لغايه الميدل فانكس منتصف الميدل فانكس الميدل اوف ذا ميدل فانكس لا سيبناها كلها ولا خدناها كلها يبقى تاني المكتوب في الكتاب في خامس اوصال الصف يقول ذا دوك ذا ديجيتال نيرف لو حد فيها مانع ذا دوك ذا ديجيتال نيرف تو ذا صم اكستند تو ذا ديجيتال فانك لاني حته من ديجيتال فانك لغايه بدايه النيل لغايه الروس وذا نيل طب وبعد كده ذات اوف ذا اندكس تو ذا ميدل فانك اي جزء من ميدل فانك كلها الميدل اوف ذا ميدل يعني ما رصيناهاش كلها لا سيبناها ولا خدناها كلها قالوا طب ذات فور ذا ميدل اند ريجيال سايد اوف ذا رينج اكستند لغايه اي عقله بس يا ولاد بروكسيمال فاري مش كده يبقى اسالكم سؤال لما اسال سؤال الناس الصح لو ايدي من ورا كده الصم بتاعنا النبي بالصبلايت بتاعنا بص لغايه فين يا ولاد لما كده قالوا وقف لروس الدليل طب وفي الاندكس لغايه مين منتصف الميدل فاري قالوا طب وبالنسبه للرينج والميدل قال هنا كده بوصل لغايه البروكسيمال ثلاثة من الباقيين دول وعلى هذا الكلام هسأل سؤال صعب جدا قول لي الصعب في كوتينيوس انرفيشن من كل اللونج نيرف في الغد رينج اون ذا باك ازاي رينج اون ذا باك؟ ما حدش تسمعوني كويس لو عملت الصعب كده فين ايدك في اللاترال؟ كده ايه؟ كده الميديا الهاف اوف ذا رينج من الارنب دول ذا كوتينيوس رينج ارنب طب اللاترال هاف بروكسيمال بيرنت رينجر وبقي ايده ميديان يبقى عايز اسال سؤال ايه الصعبه اللي في كوتينيوس انرفيشن من الثلاثه نرفز نقدر نقول مع بعض رينج اون ذا باك ازاي رينج اون ذا باك لو صحيحين قالوا لما خدنا الالنر نيرف كان بيدي ميديان بقى هو السيرف اوف ذا باك اوف ذا هيل وميديان وانا بتاع فين طب وبالنسبه للريجيال ريجيال ايه ده العقله الاولانيه اللي هي بروكسيمال بيرنت بس لا ترى في تحت طب ومين اللي لف هنا؟ مين؟ يبقى بالتالي بسأل سؤال بص كده على البورد وريت تسمعوني. اللف ده الترينج بتاعنا، هل حد فينا لو وقع بس خط كده؟ مين سبلاي المنطقة ديت؟ ومين سبلاي المنطقة ديت؟ ومين من المنطقة ديت؟ تقدر تقول لي كده ولا لا؟ مين اللي انت الميديا الهاف بتاعنا؟ على النيرف، كان دور دركتينيوس بريد على النيرف، دور دركتينيوس بريد اوف على الاعداء. طب مين انت اللاتر هاف بتاعه؟ قال ديستال فارس تو ميدل فارس ده الميديا النار اما بروكسيمال فارس ده مين؟ سوبرفيشال ريجيا ده مين الولاد سوبرفيشال ريجيا اللي هو بتتكلم عليه سؤال سؤال سؤال صحيحين الريجيا النار بدا في الاجزاء الاولانيه ده واحد ما عادش كلام كتير الريجيا النار بدا فين؟ في الاجزاء اللي سمع كويس لما بيبدا في الاجزاء الريجيا النار بيهز راسه كده بدا في الاجزاء مين مين؟ بدا في الاجزاء الريجيا النار وراح على الارض ودخل جروب اسمه ستايل ولف بالورق قدام وخرج قصه اسمه لاتا ونزل لغايه الليفل بتاع مين؟ لاتا ايبوكوندايت وقسموا الكامبريتش بليت اثنين اللي هم مين ومين؟ سوبر فيشر ريجن وبص هي انت رد على ايه السوبر فيشر ريجن؟ قالوا نزل على البرانكو فور ارت ماشي لاتا الارت اسمه ريجن ارت وقت لبست زوجة الكونسلتي 17 حيرة هل هي دي عوامر ويطلع مني فشل بالديفل ويتسم لكم بيانت خمسة استغلتي يومين تنسين الباب الدهان وكم صابع ثلاثة ونص صابع ازاي ثلاثة ونص صابع قالوا برين للتا سادو للطب وبرين للميديا سادو للطب وبرين للتا سادو دهان وبرين للأجسد سايد تامين اندس وميدن وميدن وميدن حتى بضبط الصابع الاخر ده بيصابلات جلد الكلام ده كله جلد مش عضلات ولا حاجه طب بيصابلات لغايه فين؟ قالوا الصم لغايه الروس والدليل انا عند الشريط الثاني طب الانزل المتصف بالميز الثاني قالوا طب ورينج والانزل لغايه ثاني عقله بروف ده مين نفسه بيعمل كده ده؟ طب ما فيش شريك طب اسالكم سؤال البطيخ ده بص السؤال ده خمس نقط خش امتحان تحريري على سؤال ديسكرايب وستيل يور انتر اوستيال نيرف في سؤال مش ثلاث اربع فيه كده كان جايب لهم سؤال اسمه ديسكرايب انتر اوسيس نيرفس مين هم انتر اوسيس نيرفس؟ هنسير انتر اوسيس وبصير انتر اوسيس لو حد فينا صح النهارده عندنا في سؤال تقليدي بيحصل ديسكرايب وبصير انتر اوسيس نيرفس هو ايه؟ ديسكرايب مين وبصير انتر اوسيس هو اللي فايت قوي قوي في اللي اقوله ده لو حد فينا اولاد صح كده يقدر يقول لنا اللي جاي اللي عندنا ده اولاد الارم بتاعنا في قدامك ومنوار بس لسه ما تستخدموش لحظه بقى عشان نقدر نستنى ده نرجع العظيم لو انا عملت كده معاك القص اللي جاي ده اولاد عباره عن مين؟ دي هيومن محدش تنفع ان شاء الله بس انتوا بتصلوا وبتشوفوا في ميدان باصين من قدام دي العظمه اللي جنبها دي عظمه سنين اولاد ريد واللي جنبها دي عظمه سنين اولاد ارض اسمها بقى معايا حد فيكم فاكر سوبرفيشال كان ليها كام هيد سوبرفيشال دي السوبرفيشال كانت بس كانوا دي بعيد هورزون كويس قوي السوبرفيشال اللي هي فايبر يومين بتطلع من الارض ده كلام كويس قوي تروح كده لريد من الارض كده وتمشي بالعرض بشكل كده لقدام تاني فايبر فيها دي كنا بنسميه الدي فايبر ولا فايبر ثانيه تنزل فيرتيكال كده مين فايبر نزل فيرتيكال دي سوبرفيشال فايبر وبقى على هذا الوقت السوبرفيشال دي بتطلع من قدام هاخد بقى الراجل وارفه كده ابص كده من الورا العظمه دي بتبقى عظمه سنين يا ولاد هيومر تمام انا بص من الباب ولو بص من الباب تبقى العظمه دي ارنا واقفه كده محدش تفهم ايه جنب الارنا في عظمه ثانيه اسمها يا ولاد ريد ادي الكلام كده كويس ونعمل كده ريد بثلاثه من الباب كيف البريد ده؟ انت بتخسر في البريد كلام كويس قوي كان بيبقى في امتلاك لو تحت كده لو مش فاكره كان اسمه اكسسنسور بيتلاك عندنا بقى حضر السوبرينكو هنا اتبنى ازاي من ورا قالوا طلع من الأرنب وراح على الريد ده كده. دي دي فايت. أما السوبرفيشال ده كده. طيب أسأل سؤال في عضلة اسمها أبداكتور أورستونج. تاخد أورج منين الأبداكتور أورستونج في أولاد؟ هتاخد أورج من عضلة الأرنب تمام؟ وعضلة الريد ده تمام؟ وتروح للطبع الكبير أسميها العضلة دي أبداكتور أورستونج دي عضلة من دي فايت. طب عضلة تطلع من الريد ده وأنت قصص من برين. تروح للصابع الكبير اسميها اكسسنتر هورس بريد كويس قوي وعضله تطلع من ارنا ثانيه تروح للصابع الكبير اسميها اكسسنتر بارسيستوم محدش تفهم طب تعطيني سؤال بس حابب تدوس كده مين العضله دي اللي بتبقى ايه العضله دي كورنيت ابداكتور بارسيستوم طب العضله دي اكسسنتر هورس بريد طب العضله دي اكسسنتر بارسيستوم جت اسمحيني اقول لك العضلات دي من ورا كده انا طالع اشوف مع بعض ايه اللي بيحصل الريد ده بيوصل هنا ده ريجنر اسميه الاثنين والسوبرفيشال ريد الواحد اسمه بوستيريور انت حد استفهام البوستير انت اوستر هيخش العضله دي من قدام ويلف فيها ويطلع منها من ورا يبقى الريد دوت لما لف جوه عضله اسمها سوبينيك ده من زمان قلنا السوبينيك عامله كده وكده لو حد فينا فاكر مين النرف اللي هيخش من قدام ويلف فيها حوالين الريد ده بوستيريور انت بص يبقى بيتين لو الالم ده انت بتقولي كده فوق الريد الالم ده بس الريد السوبرفيشال بتبقى لفه كده حوالين الريجس كده وكده تحط البصير انت بص في الدوله ده لما كده قبل يخش جوه العضله ويلف فيها من قدام رجع لورا ويلف في العضله ويرجع كده يبقى البصير انت بص عشان يوصل للباك بيعمل ايه؟ هي السوبرفيشال يخشها من قدام ويلف في الستيشنز بتاعتها بتفيد اني هيد واي هيد سوبرفيشال ودي بيلف حوالين الابر ستيبس بتاع الريج لغايه ما يطلع من ورا دخل السوبرفيشال من قدام ولف فيها طلع منها من ورا دخل السوبرفيشال من قدام ولف فيها وطلع منها من ورا طب لما يطلع ورا يدستند على الباك حلو قوي 15 كده بره يلاقي ارتب وبتصير انت بتصير ارتري يلتهم. طب هو اللي بتثبت ماشي على العضلات دي اللي هي ديب ماسل، العضلات دي اللي هي مين؟ ديب ماسل. طب مين اللي بيغطيه؟ السوبرفيشال اكستنسور. يبقى دي تاني الديب اكستنسور وسوبرفيشال ايه؟ السوبرفيشال اكستنسور. مكتوب اسالكم سؤال، مين السوبرفيشال اكستنسور؟ تمثيل الكيوريزير والسنسور كارباني ديال تونجس والسنسور كارباني ديال بريفت والسنسور ديال تورم والسنسور ديال سيميني. يبقى هو لازم يتغطى بيهم. طب مين اللي دي الديب اكستنس اللي هي ادابت فور تونجس وما شاف. ما حدش يحرص بجمله صعبه في السيرف. النبي يقول نزل على البيت نزل على البيت نزل على البيت، هو نزل كده. مين هيبقى مغطيه ليه؟ سوبرفيشال اكستنس. ومين دي بلاي ليه؟ ديب اكستنس. مين العضله؟ اسمعي يبقى صح قوي قوي. اكستنسور فور بريفت لما يوصل عند الديستال بوردر بتاعها، تلبس وقفل الديستال بوردر بتاعها هو اللي تحت ده، الاقي النرف فيه شديد للاكستنسور بورد سونج بعد ما كان مشي على العضلات على الانتر اوسس مبرين ويمشي ديب الاكستنسور هناك. كويس قوي. الحته دي من الكورس بتاع النرف لما يمشي ديب قوي يبقى ماشي مع ارت اسمه انتيرو انتر اوسس ارت، ويمشوا مع بعض في اي كومبارتمنت؟ رابع كومبارتمنت. لو حد فينا ذاكر اكستنسور انترناشونال كان سنتر كومبارت، كان الرابع هو الوحيد اللي فيه نيرف وارت، كان انتيرو انتر اوسس ارتري وبوستيرو انتر اوسس. انا ما بسالش بس سؤال. العامل ده يا ولاد حته دائره بس ما حدش لو عملت باك فور ارم كده بس ما حدش يبقى سبحان الله يا ولاد. نبص مع بعض كده. قال لي دي يا ولاد قد ما اقدر اعرف الريسبت اقفلها كده. ادي النيومرس فوق صغيره كده يا ولاد لحد السرحان، ادي النيومرس عاملها كده. واعمل معاكم كده يا ولاد مين العظمه اللي عاملها من فوق دي؟ فهمت عظمه مين؟ عظمه ما حدش يفتح ولا مرسم العضلات دي. والعظمه دي تبقى عظمه مين يا ولاد؟ ريديوس والكلام ده مين على الباك؟ ادي المصدر بتاعنا على الباك، هل حد فينا يقدر يقول لي العظمه اللي بتشك دي يعني عظمه ولا سميتها؟ سوبرمين. كويس قوي. هل حد فينا يقدر يكتب اسم عظمه هتطلع من الامن ومن الريديوس وانت بص في برين وتروح للصبع الكبير؟ ابدكتور بولسون. اسمها ايه؟ ابدكتور بولسون. العضله اللي بتطلع من الريجنس وتروح للصبع الكبير اكستنسور بولس بريفت. حلو قوي. اللي بتطلع من الامن وتروح للصبع الكبير اكستنسور بولسون. ما حدش يبقى سرحان بقى. النرف دخل العضله دي قدام ولف رجع بعض. هيمشي على مين؟ على الابدكتور وعلى البريفت. فاهم عليهم كده؟ لما يجي عند الديستال بوردر اللي هو اللور بوردر بتاع هيعمل ايه النرف دوت يا ولاد؟ يمشي دي من العضله دي على انت تحط في البريم مباشره. يبقى انا هسالك سؤال صعب جدا. النرف هو نزل على البلاي مشي على عضلات الديب ماسل عليه ومتغطي بالسوبرفيش، يمشي على الابدكتور اماش على الاكستنسور بوردر بريفت مين؟ لغايه اللور بوردر بتاعها اللي هو الديستال بوردر. اللور بوردر اللي هو الديستال بوردر. اللور بوردر اللي هو ديستال بوردر. يجي داخل ديب قوي بقى يمشي ديب للون. هنا كان سوبرفيشال البريفت انما هنا يبقى ديب لمين يا ولاد؟ للون. مش فين هو الانتربوست ميمبرين؟ مين الانترناشونال ده؟ وانا عندي كومبارتمنت الرابع يخش دي بالاكسنسور انترناشونال في رابع كومبارتمنت النهائي. ونهايته تبقى مبسطه كده ويصفوها انها سودو جانجليون. سودو البي سان انترناشونال. سودو البي سان انترناشونال. كل واحد له كتاب كل واحد له كتاب. انا ليه قدرت اعمل كده كويس؟ المفروض انت لو تسلم ريتن بخمس درجات شغال. انا اتريتش الباك اوف ذا فور ارم اذا بس الباك انا دي لاترال سايد او لاترال ادفكتوري بتوين تو هيلز بتوع عضله اسمها سوبرمين. حلو قوي. الديستنس بتوين مين ومين يا ولاد؟ السوبرفيشال اكستنسور والصفحه السليمه 78 في نص الصفحه. انا النرف بتاعتي ريتش الباك اوف فور ارم اراوند اني ادفكت من الريجيس لاترال ترانسفيرس اوت. كل العضله مين العضله اللي بتلف فيها؟ سوبرمين. لو حد فينا صاحي النرف لسه اللي بره. وبعد كده الديستنس بتوين اني مصر ومصر بلاد سوبرفيشال ودي. لما يمشي بين السوبرفيشال ودي مصر هيبقى ماشي مع ارت اسمه الارت دوت بوستيريور انتربوستس ارت. ذا ديستال بوردر اوف اكستنس بوردر. ايه معنى ديستال بوردر؟ لور بورد. عشان في الفيديو ذا ديستال ده مش كده. ذا لور بورد. كويس قوي. As the distal border of extensor border breeds, it passes deep the extensor border stone. ماشي على الممبرين مباشرة، ده اسمه الممبرين ده انتر اوسس ممبرين. طب مين الارت اللي هيبقى ماشي معاه هنا؟ انتيرو انتر اوسس. يبقى مش كام مع كام انتر اوسس ارتري؟ بوستيرو انتي لغايه ما انا كنت. طيب it passes deep the extensor intranacular في اي كومبارتمنت؟ في الراس. وهنا انفصل شويه في حته الشيء ويقولوا شبه الجنجل سودو جنجل. سودو جنجل يعني جنجل كاذبه. وبالتالي بيجي لي ناس تنطق يا انا مستطاع غلطها في سودو على نظر يوسف اسمها سودو جنج. ايه سودو جنج يا يوسف؟ حتى في السيستم الشمالي اللي شبه الجنجيوم هي كوليكشن اوف نيرونز او سيلز سنتر نيرفس سيستم. طبعا هي مش نيرونز بالظبط شويه اكشن بتمشي مع بعض يبقى شبيه الجنجيوم وليس بجنجيوم. شبيه الجنجيوم وليس بجنجيوم ده حاجه مبسطه جدا. الناس ده بيطلع لي ايه بقى؟ مهم جدا الشاب هو اللي هقوله ده عندنا راجل فوق ال 70 سنه استاذ لسه الطلبه سؤال كل سنه المشكله انت بص انت جاي منين يا ابني؟ الريد هتبقى مين؟ كل عضلات الباك اكسبت ال 127 بريتوريتالس لونجر والانكولس. طيب قول لي العضلات اللي فيها قبل ما ياخد ال 70 هيسبلاي ال 70 طبعا قول لي اليوم المهضر اللي فيها قبل ما ياخد وكمان الاكستنسور كارماني تيل بريست اللي هي على الاندر سايد جنب اللونجز بتاع بالي بص كم يبقى الناس اللي اسمه مصير انت بص يا سناب الكلام ده جنب عين كوتش فارك كده اوبرام كوتش. هتسال سؤال مين اللي بيستبلاي مصير انت بص استبلاي ايه قبل ما يخرج السوبايليت بيستبلاي ايه قبل ما يخرج السوبايليت. يبقى بدينا عضلتين مين العضلتين اللي ده منهم بيستبلاي؟ سوبايليتور واكستنسور كارباي ديال بريست. ولما يكون ما يروح عند عضلة البيت البوستير سبوست السيارة بتبلاي عضلتين بيفير فيرسنج السوبايليتومين العضلتين دول الأولاد سوباينيتور واكستنسور كارباني ريجين بريف اللونج سبيناليز ده طبعا بتستير على كده ولا بيجي بره يكمل بيت العضلات اللي ما خدتش دي السورم والسبيناليز والديسكس وأي عضلة من الفريق. حتى السؤال البوستير سبوست ده تأثير عند النفع الإيجيبولاين برانش من ريجين نمر مصر والمدى الأول. الناس دي هنعمل ايه بقى؟ عايز يرجع ورا يخش اني عضله سوبينير يلف فيها حوالين اللاتر سايدوتري ويطلع من ويدستند على الباك من اني مصر واني مصر سوبر فيتشر ودي نبقى نوصل عند عضله اسمها اكستنسور فورس بريز عند اللور بورد بتاعها دي ده كان جيب لي اللونج ويمشي على الانتر بوست اسمه بريز لغايه اني ريستريكت لابس اكستنس تاني كومبارتمنت الرعب وهنا يبقى البطل قدام. الناس دي تصدر عضلات الباك ايوه مع 127 مين العضلات اللي ده قبل ما تدير؟ قالوا عضلة اسمها سباينيتور وسنسور كارباري ديان سبريت حلو قوي. الناس بتاخده مبطة كده تطلع منه برانش زي ديس جوينت انتيرو سبانا جوينت كارب ارزول زي الارك اللي قدام اللي كان اسمه انتيرو انتر بوست. لو حد فينا ديك انتيرو انتر بوست كان بيدي نفس الجوينت دي من قدام وده بيدير من ورا. هتلاقي السؤال صعب جدا ايه العضلات اللي خدت مريض ده النيرف زائد البوستيريور ريد النيرف يا ولاد سبلاي سترايك ونص البيت كان اسمه 127 والبصيرة تقص تكمل الباك كله انا عايز العضلات اللي خدت من ريد النيرف كله بعض هو وولاده يبقى ترانسبت خدت منه وكل الباك والفور ارم خد منه يا مبادرات يا من البصيرة تقص بتاعه زائد مين زائد عضل نص البيت كان تبقى مرة تاني عايز اسأل سؤال ايه العضلات حد السرحان ايه العضلات اللي سبلايد باي ذا ريديان نير؟ مين العضلات سبلايد باي ذا ريديان نير؟ قالوا باك اوف ذا ارم سترايك وباك اوف فور ارم يا منه يا من البوستير انت بص بتاعه زائد البوستير بريكات. طب مين جنس السبلايد دي؟ بوستير سينيور سيرف اوف ذا ارم منه وبوستير سينيور سيرف اوف ذا فور ارم منه وربع الاكثر بتاع الارم منه السوبرفيشال ريديان بتاعه ادى ثلثين الباك اوف ذا هاند وثلاث طابع ونص ونص ونص ألف. النرف ده قد ايه في جسمك؟ لو حد فينا يقدر يقول لي كده على بعض البيع على بعضها النرف السبلاي ايه بقى لو ما كده؟ النرف تبقى صح يعني قالوا النرف السبلاي ايه وايه؟ قالوا طب وهو هنا كان فوق ريديا نرف على بعض ايه الاربع طبعات ونص؟ مين الاربع طبعات ونص اللي فيها؟ نص البريكيال والترايسس ومين 27 بريكيوريدينال اكسسور كارفايزر سونجا وانكوينج. طب مين كامل بقيه عضلات الباك اللي موجوده؟ بوستيريور تروسس اللي هو ايه؟ خلاص خلصنا من دول. انا اسال بقى سؤال مين هيدي الجلد الانتيريور بتوع مين؟ انا باك اوف ذا ارم شغال وباك اوف فور ارم شغال واللي هو الانتر بتاع الارم شغالين والسوبرفيشال ريجيان ادى ثلثين الباك اوف ذا هير وثلاث صوابع ونص. يعني انا اسالك سؤال لو النرف ده اتقطع مين يتشد؟ انا بتشد ومين الجلد اللي يبقى السلسله دي عليه؟ الانجن المكتوب يا ولاد المحاضره جايه من ياكل كلمه مصر فما تسال سؤال ليه ما عندك انجن كده فاهم؟ عنده حاجه اسمها ولاد ده سيبنا من الديفولت كله محاضر بكره بكره في الاول. في حاجه اسمها ساتر دي نايت انجن. ساتر دي نايت انجن ده الناس اللي كانت بتسكر بالليل زمان 100 الناس اللي زمان دلوقتي ولاد قالوا لهم حاجه بتحصل في الحياه. الناس اللي ما معلوم شو زي الكابلات محمد كل دين على اي جنب ريت يامير بعمله حاجه اسمها سكين يامير عنه بلاصه ضاعت غير الجمهور يبقى نبقى عندنا ممكن نتصل بحاجه اسمها ساتردي نايت انتري اسمها بلاد ساتردي نايت انتري طبعا الاثنين دول ممكن تبقى لعبه زي نايت انتري يعني بابا دلوقتي كتب الجراحه سنه 6 ضد مكتوب الانتري كده الاسم ده ساتردي نايت انتري لو واحد استخدم مركزات غلط بيستخدموا غلط طاروا النوم او لو النمرة بتتكسر في النص يفتحون او كابتون ده عند اللاتا ابيكوندار يفتحون ده كله اسمه سبب ايه ده اللي نرجع ولاد ريجا هل حد جينا تقول لي لو ريجا نرجع بتتكسر يحصل ايه؟ قالوا ليه؟ لو قطع ريجا نرجع ولاد ايه هنا ازاي قالوا ليه؟ ايه؟ طب خلاص هيحصل من العيان ما يقدرش يستند صوابه ليه؟ عشان يستند البعض اتقطع رجله كل بعض فينجر دروب وما يقدرش يعمل اكستنشن ريست دروب وما يقدرش يعمل اكستنشن الانفو اجينست ريزيستنس ايه اجينست ريزيستنس؟ لو جبت دكتور كده معايا واقف كده معايا جنبي قلت له اعمل اكستنشن للانفو شد ايدك تدق كده عليا تدق عليا انا هقاوم كده انما انا لو سبته هو ممكن يجرب تعمله اكستنشن عشان كده بتخلي العيان يرفع ايده كده ابدكت بيقول لي ابدكت اكستنت كده جرامت ما ساعدتوش يبقى ده استخدام الاكستنشن بتاع الابره مع كده بطريقتين يا اجينست ريزيستنس يا اما فوضى مين يا ولاد الابدكت هل العيان يقدر يعمل سوبريشن اكستندد فول ارم؟ المنظر بص كده انا دراعي كده اكستندد وبرونيت لو قلت لهم السوبريشن سوبريشن مشلوله لانك اصلا ريد يا ناس فما سوبريشن باظ والبريسكيو ديرس يعملها بالبايس بس البايسس لما بتعمل سوبريشن بتعمل انها فليكشن في الجبال يبقى العيان اللي عنده ريد نيرف ريد اللي عنده اربع حاجات ايه الاربع حاجات اللي سوانا دول؟ فينجر دروب وريست دروب فينجر دروب وريست دروب ما يقدرش يعمل اكستنشن للالبو اجينست ريزيستنس انما اكستنشن عادي يحصل بجد وفي نفس الوقت ما يقدرش يعمل حاجه اسمها سوبريشن باكستندد فور ارم محدش يعمل الطحنات اللي جايه انا فاكر دراعي كده وفورني لو عايز اعمل سوبرنيشن البريتشر ديالت مشلوله ما كانش بتاع السوبرنيشن والسوبرنيشن مشلوله فالعين يجي يعمل حاول كده طب انت قطع ريدا نرد يعني كل الدنيا بكره اللي قطع ريدا نرد جدع كل الروتين ده شغال كله بعض فالعين يجي يعمل سوبرنيشن ما يقدرش يعمله يبقى ايده وهو بيلفع كده مش قادر يشتغل باي عضله بالبايس البايس مع كل السوبرنيشن لازم تعمل معاه ليفت مش لازم تولي جو ياخد من جديد لو قطع ريدا نرد السنس الروس يبقى فيه انا دكتور باك اوف ذا ار وباك اوف فور ار وسوبر باور ولاتر تو سيرف وسوبر لو كان الاجابه كده فانا حمار انا ليه طبعا هنزل يجيني كده السنس الرص الحته الصغيره دي وان سيرف اوف ذا باك اوف ذا هاند يبقى لما تقطع ريد النار الحته دي وان سيرف اوف ذا باك اوف ذا هاند السبب في كده في ايه؟ نيرف اوفر نيرف اقول الكلام ده محدش بيتحرم اي حته بتاخد نيرف فضاي من الريد النار بيجي لها اديشنال نيرف سبلاي من النيفرنج نيرف النيرف اللي حواليه بمعنى لما اجي اقول مين اللي بيجي لي الفرد ده فور ارم ده مش من الريد بيلاترال فور ارم مش من الريد بيجي لي ده ولا ده وده كمان ازاي وبالتالي يبقى الباك دوت او الباك ده او الحته دي كلها ملهاش بيون نيرف سبلاي من اي نيرف ولا الريد المدرج ده فيه كهرباء بعد اقل محطه الجيزه محطه الطهر الطهر بطل تبعت الجيزه بتبعت لنا مش حاسين بحاجه فبالتالي نفس الوضع لما اجي اقول الجلد اللي بياخد من الريتال نفسه دايما بيبقى الاذر برانشز الاذر نيرفز مايوت برانشز بتصاب وعايز ارد بتنزل لما بتقطع الريتال نيرف السنس الروس هيبقى لنا في التنين يا ولاد ذا وان سيرف اوف ذا باك اوف ذا هاند يعني زي ما اتشاف اقول الراجل ما يضحكش عليا مش شرط بقى لما يجي يقول لي كده سنس الروس لو اتقطع الريتال نيرف هيبقى مين ليميتد ذا وان سيرف اوف ذا باك اوف ذا هاند طب اسالكم سؤال وعايز اقول المحاضره الجايه لو اتقطع الروتين انت هتقص يبقى العضلات دي اتشلت من نص سنتري طبعا طب اتشلت كلها اكسبت بريكيور جينس وسنتر كارباري جينس نوكل وان كوين هل العيال في الحاله دي من ايه؟ يقدر يعمل اكستنشن ريت ولا ما بالاكستنسور كارباري جينس نوكل يبقى عنده ريكس دروب ولا ما عندوش؟ ما عندوش انما عنده فينجر دروب يبقى العيال عنده ايه وما عندوش ايه بقى؟ عنده فينجر دروب ما عندوش ريست دروب لو جبت شاب وقلت لك وريني ريست دروب وفينجر دروب هتحط ايدك كده طب لو عايز فينجر دروب بس اكتسبت الريس وسقط طبعا. لا تبقى مرة تاني فلازع الفنجر دروب لوحده اكتسبت الريس وسقطت طبعا. يبقى ده اسمه فنجر دروب. عايز الريس دروب والريسين سقط الريسين مرة تفضل جاي بقى ليه بس.